ينكر بلسانه، فإن عجز ففي قلبه. وفي قصة بني إسرائيل عظة للمسلم أن يحذر أن يصيبه ما أصابه. ولهذا في حديث الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أنه قل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنه ولو تركوا الأمر ما فعلوه، لو تركوا الناس على حالهم ما يضرهم، هذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكا يأمهم الله بعقاب. فعلم بهذا أنه لا تتم الهداية ولا تحصل الهداية الكاملة إلا بإنكار المنكر ولا بالمعروف. فقل إذا اهتديتم يعني بأداء الواجبات التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا لم تكن الهداية ناقصة. فيضرنا من ظل إذا لم نقم بالواجب حقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضرنا حتى نقوم باللازم من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه، وبهذا نسلم من عقاب الله. وفق الله. ما نقم ضرب من مقتضاها يعني تشابه قلوبهم ويكون على الشر جميعا، نسأل الله لا تفرق، كل واحد يتأسى بالآخر، نسأل الله. من التفرق والاختلاف منهم من أثار صحيح حديث ابن مسعود. صحيح، نعم صحيح، نعم. حديث مسعود في بني إسرائيل في بعض الضعف لكن له طرق، أما حديث الصديق هو صحيح رواه أحمد وأبو داود بلسان صحيح. أما حديث مسعود المؤلف تساهل فيه لأنه من باب الترغيب والترهيب، شواهده كثيرة، ونص القرآن يكفي، نص القرآن يكفي، لعين كرم من بني إسرائيل، أو نص القرآن كافي قصة بني إسرائيل، نسأل الله. وآخر صاحب المنكر أسأل الله إليكم مشاربته والاستمرار في ذلك مع الاستمرار في الإنكار عليه، لا لا أم هجره؟ لا لا، الواجب على الأقل هجره إذا كان، لأنك إذا واكلته وشربته ضعف الإنكار وتسهل معك ولا يبالي، لكن مع الإنكار ترك المجالسة. وكان الإنكار في مجلسه حفظك الله دائما الإنسان إذا أنكر المنكر ما يكون جليسا لصاحبه ولا أكيل له. أما المجلس العام ما يضر، المجلس العام إذا أنكر المنكر ما يضر. إذا الهجر أولى، الهجر بعد إذا اختلط المصلحة ذلك، وإذا كان المصلحة تقتضي متابعة الدعوة تتابع، لكن لا تكون جليسا له، تتابع الدعوة والإنكار لعل الله ينفع بذلك. صلى الله عليه، يكون الهجر علاج بحسب لكل حالة بحسب، نعم حسب المصلحة الشرعية. إذا كان في بيت واحد الأب لا ينكر الإنكار المطلوب، مثلا مجموعة إخوان أحدهم صالحين الصالح ينكر على الطالح، ولو ما أنكر الأخ الطيب ينكر على أخيه الذي باشر المعصية، ينكر عليه ووجهه إلى خير. ولكن الذي في ناس يستطيعون من الصالحين الانفراد ببيت مستقل وآخرين لا يستطيعون، ينكر حسب طاقته ولو بقي في البيت إذا رأى المصلحة في ذلك.